بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلذات قراءة موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حولي ومددي حول سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءة ما لازالت في كتاب النكاح. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب حق الزوج على المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. هذا الباب ولي الباب الذي قبله، وهو باب حق المرأة على الزوج. إذن الإسلام جعل حقا للمرأة على الزوج، وجعل حقا للزوج على المرأة، وهذا التكافؤ والعدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الرجل وبين امرأته، بين الجاري وبين جاري، بين الأخ وأخيه، هكذا. يعني لا يعطي الإسلام حقا لواحد على طول الدوام، أن أعطى حقا لهذا الجار فيعطي نفس الحق لجاره الآخر، فلك عند جارك حق ولجارك عندك حق، للزوج على زوجته حق وكذلك للزوجة على زوجها، للأب على ولده حق وللابن على والده حق، للراعي الحاكم على الرعية حق وللرعية على الحاكم حق، وهكذا يحصل الانسجام بين كل اثنين تعاملان إذا ما أدى كل واحد ما عليه للآخر. بعد أن وكل الإسلام الأمر إلى ديانة الإنسان من غير شيء ومن غير داع، فالإنسان يؤدي للناس ما يحب أن يؤدي الناس إليه، هكذا يكون من نفسه ويجعل من نفسه حكما وينصف من نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الإنصاف من النفس سببا من الأسباب التي إذا يعني حازها الإنسان نال مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخرج البخاري معلقا من أثر عمار بن ياسر أن يعني ثلاثة من جمعهن فقد جمع الخير كله، ثلاث من جمعهن فقد جمع الخير كله. من هذه الثلاث أن ينصف العبد من نفسه، الإنصاف، الإنسان ينصف من نفسه. فالرجل يريد من زوجته الطاعة والامتثال، ويريد منها الخلق الطيب، ويريد منها معاملة أقربائه بالمعروف. طيب وأنت لك أقارب تأمرها أن تقوم بحقهم، طيب وأنت أليس لها هي كذلك أقارب؟ ينبغي أن تقوم بحق أقاربها، تريد معروفا منها، طيب وأنت؟ ولهذا المرأة الصالحة التي نتداول دائما كلماتها في أفراحنا وفي هذه المناسبات حلت المسألة، قالت لها لابنتها: كوني له أمة يكون لك عبد، أنت عايزاه عبد الأول كون له أمة، مش مدير ولا رئيس ولا قاضي، كون له أمة يكون لك عابدا. هذا هو الانسجام الذي ينبغي أن يقوم عليه المتبع المسلم بغض النظر عن شيء، وهذه قاعدة عقل فضلا عن أن تكون قاعدة شرع، هذه قاعدة عقل فضلا عن أن تكون شرع. بدلا من أن ترمي الكلب عزكم الله بحجر فيتبعه كنباحا، ارمي اللومة هاي يلعب بذيله ويجهد وهكذا. لا تريد من الكلب نباحا، طب اكرم الكلب وهكذا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما يكفر القاسي ويعني الجاحد إلا الإحسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب بأبي وأمي، من تقم لنفسه وكان حد الود والسماح والصفح والعفو عن أعدائه كان حدا واسعا منقطع النظير. ولهذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أخوان العرب لا يجاملون، العرب لا يجاملون. شوف أبو جهل يقول بلغ صاحبك كأن ما زلت أكره ولو كانت رأسه في قاع جهنم. وأبو طالب عمه الذي مدح دين النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية، ومع ذلك يقول على ملك عبد المطلب، على ملك عبد المطلب لولا المسبة والعتاب من الناس لاتبعتك، ولكن على ملك عبد المطلب ما في مجاملة. فلما النبي يجيب مثل أبي سفيان، لما النبي يجيب مثل عمر، لما النبي يجيب مثل كذا، هذه المعاملة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بها. فكما نقرأ باب حق المرأة على الزوج، حق المرأة على الزوج، نقفل الكتابة؟ لا، في باب آخر، باب حق الزوج على المرأة، في حقوق مشتركة بين الزوج والزوج، وفي حقوق ينفرد لها الزوج، وفي حقوق تنفرد لها الزوج. الحقوق المشتركة عدها العلماء وحصروا في أربعة حقوق. الحق الأول المشتركة، يعني ده له زي دي بالضبط. الحق الأول حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي أو الجنسي. المرأة تريد عفافا لها هذا الحق، والرجل هذا الحق. أنت أرضي زوجتك في هذا، وزوجتك يجب أن ترضيك في هذا. حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبانا باتت تلعن الملائكة حتى الحق الثاني المعاشرة بالمعروف والود وحفظ السر بين الزوجين. الحق الثالث حق التوارث بينهما، هي ترث وانت ترث، هي ترث قدرا معينا على تفصيل وانت ترث قدرا معينا على تفصيل، حق مشترك. رابع حق المصاهرة، حق المصاهرة بالعقد، هذا يترتب عليه محرمات عليها وأيضا عندها محرمات عليك. فأنت بمجرد العقد وقد كانت امرأة أجنبية عنك وأمها أجنبية عنك، أمها أجنبية وهي أجنبية، أول ما الرجل يقول قول زوجتك ابنتي والثاني والقبيل انقلبت أمها لتكون أما لك. طب ما اتفقتش معاه وبكرة طلقتك، بقيت أمها أما وهي صارت أجنبية مرة ثانية، عادت لتكون أجنبية. ما عدتش شوف النهاردة عقدت العقد ورحت وصهرت واستأنست وكذا، تمام تمام زوجتك وظهرت لك بما يعتاد من حفل مرته، يعني إظهاره لخطيبها وكذا. طيب ثاني يوم طلقت، حصل خلاف وطلقت، هل ممكن تعقد على أمها بعد سنة بعدين ما تزوجوها مثلا وكذا؟ أبدا، خلاص انت أمنا اسمها حرمة أمصر. أختها لا يجوز أن تتزوجها وأن تعقد عليها طالما أن هذه في ذمتك حتى تطلق وتمر العدة تتزوجها. طب أنت برضو أبوك نفس المسألة، يبقى الأب أصبح أبا أبا لها، دي اسمها حرمة مصارف، ده الحق الرابع المشترك. طيب وأما حق المرأة الرجل على امرأته فثلاثة: الطاعة بالمعروف طبعا في المعروف، إنما طاعته المعروف. اثنين: القرار في البيت، ده من حق الزوج، عودي عودي. طيب اطلع وهدي له راتبك، يعني قدرها، يعني هي مش عايزه تدي له راتبها، حصل اشكاليه الراتب من حق مين عم الشيخ؟ من حق اللي بيطلع ويشتغل ولا من حق اللي بيسمح؟ نقول له اتفقوا بعض وما فيش اتفاق، كل واحد اللي حصلت. نقول خلاص حق الحق من حق من حق اللي بيشتغل. نقول طب ما انا عادل. نقول له عادل بس هذا عادل، لكن الحق لمن يعمل. عايز ادالك بسماح نفس خلاص ما فيش كده. طيب الامر الثالث من حق رجع الزوج ان ثبوت النسب لمن ولد على فراشه، لمن ولد على الفراش، فالولد الفراش. طيب اما حق المراه على الرجل فواحد النفقه، ينفق عليها تزوجها واستحل بضعها فينفق عليها. اثنين مهرها فلا يأكله إلا بطيب نفس فكلوها نيئا مريئا. ثلاثة القسم إن كان معددا، إذا كان يعدد فيبقى يقسم بالسوية، يبقى الحقوق عشرة، عشرة حقوق، أربعة مشتركة وثلاثة انفرضت بها المرأة على زوجها وثلاثة انفرض بها الزوج على امرأته. لهذا قال ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة. الحديث الأول حديث سعيد بن المسيب ويقال المسيب، وهو حديث ضعيف إلا في شطره الأول لعلي ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما قال البصير رحمه الله تعالى. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الشطر صحيح، النبي يقول لو جاز لأحد في هذه الأمة أن يسجد لأحد لكان أولى من يسجد له الزوج لعظم حقه على زوجته. شوف إلى أي حد، يعني لو جاز السجود لأحد في هذه الأمة لكان للزوج من زوجته. تعال شوف اليوم سبحان الله ندية الزوجة ونفوذ الزوجة وغير ذلك، حتى ان بعض الزوجات لا تأبه لزوجها، لا تأبه ولا تلتفت للكلام، عايز تروح عربة تروح عربة غصب عنه شئت ام ابيت. فعلي كذا لا، حتى الزوج النهاردة اصبح ما هو روحه لا يعالج الامور بالشرع، هو ضعيف الشخصية، اصبح يعالج الامور بايه؟ جاب على ما عنده من الطلاق كل حاجة بطلع. لو روحتي طب لو رحت بطلع. طيب طب لو عملت غلط البطال، طب لو ما عملتش غلط دلوقتي البطال، طب لو ما حصلتش غلط البطال، وهكذا. طلقت ثلاث اربع ايام وزاد النساء، ويجي بقى عياط عند الشيخ، والله الشيخ اصل انا ما كنتش اقصد، اصل انا كنت اقصد، اصل انا كنت مش عارف ايه. فخلاصتها ان جاب اخره. ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان لولها أن تفعل، كان علي أن تفعل. جبل أحمر وجبل أسود، هذه حجارة حمراء وإذا أسود، هات الحمر عند السودة وهات السودة عند الحمر. طبعا هذا كناية عن يعني شدة أو أو أو أو يعني كثرة الامتثال والطاعة لزوجها، حتى ولو كلفها بهذا الذي قد لا يطاق، يعني صعب وشاق جدا، لكن أطيعيه. وإلا ما في رجل طبعا يأمر على حقيقة امرأتك كالجبل إلى جبل ومن جبل إلى جبل، لكن نفسه يريد أن يضرب أعلى الصور، يعني أنا حتى لو حصل هذا فأطيعي افعل هذا. وهذا وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح في النصوص الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صفات المرأة الصالحة أنه إذا أمرها أطاعته، وطاعة الزوج تقدم على طاعة الوالد والأقارب. ما تروحيش خلاص ما تروحش، لكن تسترضي وكذا. وكذلك لا ينبغي على الزوج أن يعني يحرم زوجته من صلة رحمها، لكن خلاص عودي خطأه سمع نصاع. طب أبي أتصل وأتغدى معاه النهاردة، الزوج قال لا خلاص يبقى الزوج. طب الأكل هيبوظ، مش هيبوظ تصدقوا بيه ولا أي حاجة. فينبغي أن المرأة تجعل نصب عينيها طاعة الزوج. طيب وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث حسن صحيح، قال لما قدم معاذ من الشام، طبعا النبي أرسل معاذ رضي الله عنه إلى الشام، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رجع سجد من نفسه والنبي ما يأمر أحدا أن يسجد له، بل النبي ما كان يميز نفسه على بقية أصحابه لا في مجلس ولا في لبس ولا في طريقة كلام ولا في كذا، ما كان النبي يميز نفسه على سائر الأمة. لكن معاذ أول ما رجع سجد له اجتهادا منه. ليه؟ بنى اجتهاده عليه. قال أتيت الشام، فقال ما هذا يا معاذ، ما هذا، ليس عندنا، لما فعلت هذا، عندك نص، لما تجيب النص، ما هذا؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن فعل ذلك بيت. ألا دول بشر عاديين، والناس إذا دخل واحد على بطارقته وأساقفته يسجد تعظيما تحية وتعظيما له. طيب أولى من هؤلاء أنت، أنت أولى بالسجود لو كان هذا. فاجتهد، ولهذا مثلا أنت ممكن تبقى مثلا زي مثلا ما تكون مع عالم أو طالب علم لكن لا تعرف قدره مثلا، فإذا عرفت أناسا مثلا قدروه تقديرا عاليا مثلا وهؤلاء الناس لهم قدر، حينئذ يقع هذا الإنسان في قلبك وأنه صار له قدر، فتود بقى أن مثلا أن تعمل معاملة لم تكن تعمله من قبل. فماذا لنا بالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بشر وأكرم الخلق على الإطلاق؟ فقال معاذ، قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، لا هذا لا يجوز، فلو كنت أميرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا هو ما تسجد لغير الله، لكن هذه الصيغة هي لو كنت أميرا أحدا، وتعليق الأمر على هذا الشرط في اللغة يقولون أنه لا يلزم وقوع المشروط، إذا الإنسان أراد أن يبين مستحيلا أو كذا فقد يعلقه بالشرط. يعني مثلا تقول مثلا لو جعلوا القمر في يميني والشمس في يساري ما أرجعتك إلى بيت، لن يكون القمر في يميني قط ولا الشمس في يساري قط، لن يكون، لم يحصل هذا. وعليه يفهم بقى قول تبارك وتعالى في القرآن فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، هو ما في شك، لو كنت في شك فاسأل، وليس النبي في شك، فما يجيش بقى واحد ياخذ الأول، لا، هناك وقع في قلب شك مما أنزل الله عز وجل عليه، ولا يفهم اللغة العربية، هذا أسلوب معروف لبيان استحالة أن يكون في قلب شك، فقال سبحانه لا كنت. ومثل قول الله تبارك وتعالى أيضا قل لو كان، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هو يجوز أصلا أن نفرض هذا؟ يعني هو يقع تحت احتمال ولو بعيد أن يكون لله ولد؟ أبدا أبدا، هذا بيان استحالة الأمر، فهذا معروف في اللغة، لكن طبعا احنا أصبحنا أعاجب ما نفهم اللغة. يوم يجي مثلا المستشرقون ولا كذا يلتقطون هذه الآيات ولا تشوفها هذا عم انت بتقول كذا، أنا بيقول لو كان الرحمن ولد فلا أكون أول العابدين. النبي كان في قلب شك، فإن كنت بشك مما أنزل عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. نقول هذا بالنسبة لترتيب الشرط المشروط على الشرط لا يلزم في لغة العربية، لا يلزم، وقد يكون لبيان استحالة الإيه الأمر. فالنبي يقول إحنا لو كنت أمرا أحدا أن نسجد لأحد، أصلا لم يكون هذا، لم يكون أن السجود ممنوع، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قد يقول قائل طيب إذا كان النبي وهو القائم على التوحيد، وأنت شيخ قلت من قبل إن التوحيد هذا دين الرسل جميعا، اختلفت الشرائع لكن أصل الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده واحد، ده ما في خلاف، ده الخلاف يكون في في الشريعة، في الشريعة الأمور العملية، ده يأتي بشريعة الناس القوة ويأتي بشريعة الناس القوة، ده ينسخ ده ولا ينسخ ده، التوراة تنسخ بعض كثيرا ما في الإنجيل، والقرآن ينسخ هذا كله، الشريعة تختلف لكن التوحيد لا ينسخ، والخبر لا يدخله النسخ، خلي بالك دي قاعدة، لا يدخل الأخبار نسخ، لأنه أنا أقول لك النهاردة أنا عملت كذا وأجي بعد كده أنسخ هذا ويقول أنا ما كنتش عملت، يبقى هذا كذب. فالله لا يخبر عن نفسه ولا عن ملائكته ثم بما له من حق، ثم بعد ذلك يقول يأتي النسخ لهذه الأخبار. الله ما يقول هو السميع البصير وكذا ثم يأتي بعد ذلك يقول نفس السميع والبصير، لا، الأخبار لا يدخل أي نسخ، النسخ يدخل الأخبار يبقى كذب. إنما إيه اللي يدخل النسخ؟ يدخل النسخ الأحكام، الأحكام افعل بكرة ممكن لا تفعل تخفيفا، وقد يكون نسخ إلى أخف، قد يكون نسخ إلى أثقل، قد يكون نسخ إلى بدل يعني مساوي لحكم. يبقى الناس يدخل فين؟ كنت نأتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى الأول ما تزورش الآن زور فنال يذكركم منها، يبقى حصل فيه نسخ. نعم، إنما الأخبار لا يدخلها نسخ. طيب قد يكون قائل مع هذا ما معنى إذا قول الله سبحانه وتعالى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا؟ طبعا يسجد لبشر، والسجود ده عبادة لله سبحانه وتعالى، إزاي تقول لبشر؟ نقول السجود إما أن يكون على وجه تحية، سجود تحية علامة للتحية ولا يدخل في قلب المحيي شيء من هذا، وإما أن يكون على اعتقاد في استحقاق المسجود له، هذا الذي على وجه التعبد. أما الممنوع في جميع الشرائع أن يسجد أحد لأحد على وجه التعبد. وأما التحية فاختلفت فيها الشرائع، فهذا من باب الأحكام لا من باب الاعتقادات، هذا من باب الأحكام. هذه تحية، هذه تحيتهم كانت سارية في زمنهم، في زمنهم، فكانت التحية لهذا جائزة، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة أن تسجد لآدم. هل سجود عبادة وطاعة؟ لا، إنما هو لإظهار فضله بهذه التحية. فإما أن يكون السجود تحية، وإما أن يكون السجود عبودية. سجود العبودية تفقد الشرائع كلها على أنه لا يكون لله سبحانه وتعالى، أما سجود التحية قد يكون في بعض الشرائع، لكن شريعتنا حرمت هذا، حرمت الانحناء بالركوع فضلا عن السجود، حرمت القيام، فالعبد إما يكون قائما أو ركعا أو ساجدا. الثلاث حالات لا تجوز عندنا في الشريعة. يعني قائم ومنافع سلم لو نعيد يعني لا، نحن نقصد بالقيام المنهي عنه كتحية هو أن يقوم الرجل للرجل هكذا تحية له، لا لاستقباله ولا لمصافحته ولا لتوديعه ولا شيء، مثل بالضبط محكمة يدخل القاضي ومن كله ايه وبعدين قاعد، ومثل الأستاذ لما يدخل الفصل كل وقت وبعدين قاعد. ليه؟ لا، لا يجوز هنا بقى. لا يجوز بقى هنا عندنا في شريعتنا لا. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم، صلى في بيته لما مرض، فجاء الصحابة يزورونه وحضرت الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي جالس بيشتكي مريض، صلى وقام الصحابة وراء فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما فرغ الصلاة من الصلاة قال لا تفعلوا كما تفعلوا الأعاج، إنما جوا إلى الإمام ويتم به، فإذا ركع فاركعوا، إذا قال سبحان الله من حدثها هو ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلسين. ونهى النبي وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، يعني يكون أحب الناس بس كنا لا نقوم له، لأن النبي ينهى عن ذلك. فغلبتهم كده على الواحد تحية فتحييه بالقيام، خلي بالك بالقيام، مش انت قمت تسلم عليه، مش قمت تجيبه وتقعده، لا، ما كنش برضه يعني غير فاهم النصوص. يوم مثلا انت قاعد في بيتك، يوم يدخل لك مثلا عليك حد من الناس مثلا، ثم انت قاعد لغايه ما يجي بقى هو يسلم عليك وتفضل، طبعا انت تقول لك ايه الراجل ده مش عايزه، لكن انت قوم استقبله، تفضل تفضل تفضل تعالى اقعد هنا كذا كذا كذا، هذا ليس ينهى عنه، انما ينهى عنه يدخل ثم انت واقف قاعد ثم انت قاعد، يبقى انت التحية هنا بايه؟ لكن التحية في الاولى كانت بالاستقبال بالسلام بالمصافحة، ولأجل هذا اكتبوا هذه. القيام على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يقوم الانسان على رأس الشخص، تعظيما له، تعظيما له بليه بالقيام ده، وهذا لا يجوز كما سبقت أدلته. القسم الثاني وهذا قيام على، ده اسمه قيام ايه؟ على، تقوم على رأس. القسم الثاني قيام إلى، تقوم له تجيبه تقعده، فهذا جائز. دليله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بني قريظة، يوم بني قريظة قام قوموا إلى سيدكم فانزلوا، قوموا انزلوا، قوموا إلى، قيام إيه؟ إليه الإنزال، قيام إليه لتفتح الباب، قيام إليه لتصفون تقعده. القسم الثالث قيام لي، لي لي مش إلى، قيام له يعني إيه؟ يعني أدخلتم واقف قعدتم قاعد، أنت ما قمتش على رأسي، أنت قمت له تعظيما له، زي قيام الناس للقاضي أو قيام كده. يبقى القيام ثلاثة، ثلاثة أقسام، قيام على، قيام إلى، قيام لي. اثنان ممنوعان وواحد جائز. الممنوع قيام على وقيام لي، والجائز قيام ايه؟ الى. طيب قد يقول قائل هذا كلام كويس والأدلة واضحة عليه، لكن كيف نجمع بين هذا وبين ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما كان المغيرة قائم على رأسه، قائم على رأسه، والنبي من قال لا تقوموا كما تقوم الأعاج، وهنا قام المغيرة. عشان كده لما جاء عروة بن مسعود يتفاوض مع النبي وياخذ لحية النبي كده، يمسك لحية النبي راح ضربه بالإيه وهكذا. قال لك هذا حال خاص، حال خاص يعني، قال هذا حال تأتي الوفود والمفوضون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا بالنبي ما تقع به الأيبة في قلوب المفوضين، فللحرب وللتفاوض وغير ذلك أحوال لا يقاس عليها. عشان كده أنت في الحرب بتلبس الحرير، ممكن في الحرب تختال، الاختيال والعجب هذا ممنوع، لكن ممكن في الحرب تختال وتركب الفرس وكذا والشطر بقى يجيلي، ها؟ فالمقام مقام خاص، نريد أن تظهر الهيبة، أن تظهر الايه؟ الهيبة. فإذا هذا له مقام وهذا له مقام. ومن أجل هذا بعض العلماء أول استقبال الصحابة لبصاقة ونخامة صلى الله عليه وسلم ثم تدليك الوجه والصدر بها، لأن البعض قال لك ممكن الحديث ده، لأن يديك قذارة عشان نعرف الغرب، وياد الغرب اللي بيدينا فوق دماغنا ولن يستجيب لنا، واحنا كل حاجة عايزين بيفكرنا بأمنا زمان، كان لما أحد أنا عايز حاجة، لا لا سيبها بالورد الضيف، وسيبها بس الورد الضيف، هو الضيف ده احنا خلصنا، احنا نخلص الأول لما يجي الضيف ربنا يفرجه، كل حاجة وردة، اعملوا كده الورد الضيف، نظر الورد الضيف، عندي الورد الضيف، الورد الضيف، طب احنا نحرم نفسنا عشان الورد الضيف. فكل حاجة بعض الغرب ده نلغي الحديث ده، مش مشكلة في البخاري عشان بس الغرب ما الغرض، هو الغرض اصلا. طب القران فيه حاجه؟ ماذا يكون؟ والله لو دخلت لو ولو اننا نزلنا عليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كان منهم خلاص، وقال انه من يتحدث فجورا لنا من الارض ينبوع، او تكون لك جنات من نخيل وعين فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما تعرف على مكسا، او تاتي بالله والملائكه قبيله، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. فعشان ما نلغيش ونطوع، عشان كل حاجه غرب غرب غرب ايه. فبعض العلماء اول هذا بناء على هذا التاويل، النخامه انما كانت من أجل إظهار غاية الامتثال والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم والهيبة وإظهار فضله، ولهذا عاد عروة يذكر إيه ذلك لأصحابه. نعم تباتم، يعني احنا أعطنا النفس في هذه المسألة لتعلق الكثير من الأحكام إيه بها. والذي نفس محمد بيده، هذا حالف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله، ولهذا قال العلماء يجوز الحلف بالصفة، لكن لا يجوز دعاء الصفة. في فرق بين الحلف بالصفة ودعاء الصفة. فناحب بالصفة أقول مثلا ومقلب القلوب لا فعلنا كذا والذي نفسي بيدي كذا، لكن لا أدعو الصفة، لا أدعوها، أقول يا رحمة الله عفو، لكن أقول أنا أعوذ بعزة الله وقدرته أتوسل بها وأستعلم وأحرف بها، لكن ما أقول يا رحمة الله عظيم يا قوة الله أمدني، لا، اللهم أمدني بقوتك وبمددك وأعني بفضلك وهكذا. إنما يدعى الاسم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى الاسم إيه؟ يدعى، إنما الصفة لا تدعى، وكل من الاسم والصفة يتوسل به واستغاث به وغير ذلك من هذه الأشياء. والله والذي نفس محمد بيده. وفيه أيضا جواز الحلف من غير استحلاف، يعني يجوز أن أحلف حتى لو محدش حلفني إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، وإذا أردت تطمين من أخاطبه، والله يا أخي ما عملت كده، ما هو ما ليش يحلف، لكن أنا أريد أن أؤكد هذا الأمر المعنى عندهم. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تكون المرأة مؤدية حق الله إلا إذا كانت مؤدية حق ليه، يعني تصوم وتصلي وكذا وبعدين تجي عند الزوج ترفض أمره لا، لا تكون مؤدية حق الله حتى تكون مؤدية حق إيه؟ فطاعة الرب سبحانه وتعالى، إنما تكون في طاعة زوجها ولو سألها نفسها، نفسها يعني أن يأتيها أن يجمعها، وهي على قتب لم تمنع عندك القتب في الصر يا مرحمة. جاء عند مسلم ولكات على مثل التنور. نعم. هو الجمل كالإكلاف لغيره. يعني ولو في الأعلى، يعني لو على الرحل فينزل يقول هو على الجمل كالإكلاف يعني ولو كان الأمر عسيرا كما جاء في صحيح مسلم، ولو كان على التنور يعني عملها تخبز وعملها، طبعا دي الحالة اللي بتكون فيها الزوجة هي شد طوارئ، شد طوارئ مرة وعامل شد طوارئ، حتى ولو كان هكذا، حتى ولو كان هكذا فنفضع. وهذا أيضا إشارة إلى أن المرأة تطيع في كل حال، إن هذا حق إيه؟ حق لها، كما أن لها هذا الحق أيضا على الزوج كما أشرنا من حق المعاشرة والاستمتاع الجسدي. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن، قال وهذا يدل على وجوب إتيان الرجل لامرأته في كل طهر ولو مرة، لأن الله أمر وظاهر الأمر للوجوب، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن. ما ينفعش بقى أنك أنت تمرر شهر تغتبك شيء تاني من غير إتيان، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن. والجماهير على أن ذلك راجع لحال المرأة، في امرأة قد لا تصبر على الزوج أنه يجلس شهرا، يجلس شهرا، ولهذا لما جاءت المرأة إلى عمر هذه أحوال أخرى بقى، هي نفسها مش هتطمع، إذا كان على سفر مش هتطمع، لكن يكون زوج ليس مريضا ولا كذا والزوجة لا. نعم. ولو كان، لو افترضنا مسألة، لو أن رجلا مرض، ولو أن رجلا أصابه ما أصابه حتى أصبح لا يستطيع معاشرة امرأته، وكانت امرأته تتضرر بذلك، فلها أن تطلب الطلاق، وعلى الزوج أن يطلقها رحمة بها. فإنت مريض ما لكش آثم، لكن هي أيضا عندها حق تفتن يعني في دينها امرأة، والنساء تختلف، قد يكون امرأة عندها شبق وشهوة مثل ما أنت رجل، في رجل ما أنت في امرأة مثلا، هذه أمور تراعى لنا، أمور جبلة، أمور فطرة، السفر بإذنها. وإلا إذا ما أذنت لك لمدة 4 أشهر، إذا ما أذنت لك فإما أن تطلق وإما أن تأخذها معك وإما أن تنزل لك 4 أشهر، ده حق لا يعارضه شيء، ده حق الله سبحانه وتعالى جعله لها، ومن أخص الحقوق، لأنه هذا عفة، هذا عفة. والله إحنا نتكلم عن حق القضاء، لكن المرأة تقول والله أنا أصبر معاه لو سنين ولا بد، لكن له خيرا شكرا بارك الله فيك، لكن المرأة لا تصبر وتخشى الفتنة في دنيا، ما يقولش بقى ده مرأة قلت الحياة والأدب رمادة عين لما مرض أخي الباكر، لا أو زي ما إحنا بنحكم الآن على المرأة، يموت زوجها، في امرأة يموت زوجها وهي عندها 21 سنة 22 سنة 23 سنة في حادث ولا في كذا، نحكم عليها بالإعدام. الفضل هي رب ابنك لغاية ما يبقى عنده 100 سنة، هو ده كلام. طيب في كانت زوج مراته هي كافة فيها 23 سنة، المرأة النهاردة بكر بتجوز على 33 سنة، ما عدا حبها أرمل من 23 سنة أو من 21 سنة، ويعقدون مقارنة، المقارنة قريب الزوج عاوزة تجوزي تجوزي، بس شوفي لا ليك في بيت ولا في غيط ولا عيالك كمان، ابنك عندنا وروح تجوزي. أصبحت بين ما رأيني ظلم، هذا ظلم ظلم. ولا هذا إذا لم تكن دينة ترجع بين حرف خلاص، أنا عندكم وابني عندكم وباكل في خيركم وروح بقى أشوف مصالح بار وداخل لنا نم وخلاص. ما هو هذا ماذا تصنع؟ يعني ماذا تصنع؟ هذا إحنا لا نبرر، لكن نقول قد تضطر لهذا الأمر، لأن هذه هذا أخص الحقوق التي ينبغي أن تكون. فلو فمثل ما يكون هذا المرأة يكون هذا كذلك للرجل، فلو دعا مرأة في أي وضع كان فعل المرأة أن تلبي طلب زوجها. ثم حديث مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة إنما تنال الجنة وتحوز الجنة، قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. هذا حديث صحيح في أن المرأة من بنود وأسباب دخول الجنة طاعة الزوج. فإذا مات الزوج، ماتت الزوجة وزوجها عنها راض، كان هذا سببا بإذن الله تبارك وتعالى في دخول الجنة إلا أن يكون مانع. كما أن أيضا نشوز المرأة على زوجها وعدم طاعة المرأة الزوجة من أسباب دخول النار. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم وقد أمر النساء يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قلنا رسول الله نكفرن بالله؟ قال تكفرن العشير، تكفرن العشير، تكفرن الزوج. يعني لو أحسنت إلى إحدين الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، جحدت كل إيه. عشان كده يقول لك يعني الواحد لما يجي يتزوج ليه من ضمن استحباب زواج البكر؟ البكر لم تجرب الرجال، لما ما تزوج سيد ساعات ما تزعل بينا شعرت لك ايه، تقول لك ايه ده كان بيعمل لي الزوج الاولاني، يعني كان بيعمل لي وكان بيجيب ده ما كانش بيبخل علي ما شفتش، حتى ولو كان بخيل، يعني لما كانت تعيش معاه كان بخيل، لكن دلوقتي ده هو ايه البطل اللي همان يعني. فدائما يحصل ايه مقارنة، عشان كده اطلع من هذه المقارنة. فبالك يكون الزواج من بكر هذا افضل، لان البكر ترضى دي تجربة اول تجربة، فان جبت لها مثلا شيئا مرة قد تحصل هذا. نعم هذا مثل الباب الثاني، هذا باب افضل النساء. قال رحمه الله باب افضل النساء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن السمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. شوف يا أخوان صح في حاجة إلى هذا الكلام والأمة في حاجة إلى هذا الكلام. للأسف الشديد زي ما قلنا الأمة فصلت عن مصدر الهداية من القرآن والسنة. الآن لو تيجي تقول واحد اللي بيتاجر في اللبن ده ولا اللي بيتاجر في الحديد ولا بيتاجر مش عارف في أدوات لو تيجي الناس يا ناس تعالوا مثلا يدرسوا ابن ماجه لكن من ابن ماجه ده ايه سنة ابن ماجه دي ده. وكان الناس فقر يعني ما تقول مثلا سنة ابن ماجه ولا سنة النسائي ولا أبو داود النداء حاجات خاصة بالدكاترة في الجامعات وحاجات خاصة ب واخد بالك. لا هذا الكلام يا اخوان الا يحتاج تاجر اللبن؟ الا يحتاج بتاع البنزين هذا؟ الا يحتاج بتاع ورشه النجاره والحجاره؟ الا يحتاج سواق القطر؟ الا يحتاج سواق الاتوبيس؟ الا يحتاج كذا؟ فالامه في حاجه الى هذا في حاجه ودي اللي احنا محتاجينه. وهذا بهذا تحصل نصره على الاعداء ولا بس يهود ونصارى واحنا نعمل؟ انصر الله في نفسك وانصر السنه في نفسك لأن هؤلاء يحاربونك من أجل الشريعة. فين أنت من الشريعة؟ إن كنت صادقا إن كنت صادقا في وقوفك مع إخوانك في فلسطين وفي غزة ولا في أي مكان أو كذا على وجه الأرض إن كنت صادقا فانصر الدين أولا انصر الدين أولا. تعال أخي درس ابن ماجه درس النسائي درس كذا وامسك سيفك حارب اليهود. لازم في تربية قبل هذا يا إخوان في تربية تحشي الإنسان أن يمسك السيف تحشي الإنسان على اللي يفعل ما فعل مصعب بن عمير رضي الله عنه لما ضرب في يده وكذا وأخذ اليد الأخرى ضربت اليد الأخرى جعل الراية في ساعديه حتى طعن وضرب وقتل رضي الله عنه. الأمة في حاجة إلى مثل هذا في حاجة إلى مثل هذا. أسر متفككة بسبب بهذا السبب الإعراض عن هذا الهدي أسر متفككة. الآن ما المبدأ عندنا في اختيار الزوجة؟ انت عايز زوج وانت عايز زوج تعمل ايه؟ انا عايز زوجه تلم علي انا عايز زوجه توفر انا راجل واد عندي راتب 200 عايش بيه فانا عايز واحده موظفه فلانه موظفه بس يعني بتزك شويه مش مشكله عندي تزك شويه بس مش وراها راتب يعني مش مشكله. عشان كده لما عينوا الجماعه اللي بيزكوا دول واخد بالك الجماعه المعاقون على طول تم العقد ايه؟ فورا. يقول لك انا بتجوز مشروع انا بتزوج مشروع الاهل بتزوج المراه بتزوج مشروعا 340 جنيه وكذا وان شاء الله بيجي بقى مكافآت وبتاع الامتحانات اخر السنه وبرضه مكافاه في اخر سنوات الخدمه وكذا وكذا الى اخره. ففين الحيثيه الان لما يجي واحد يقول له يد يقول لابويا انا عايز اروح لبنت فلان اول شيء زي بنت فلان دي مين فلان كذا كذا بيشتغل ابوها كذا كذا طب هي يا ابني موظفه لا مش موظفه لا لا لا, لا. يا ابي ده امرأة دينة ده امرأة صالحة ده امرأة كذا كذا لا صالحة نفسها خد لك برضو واحدة صالحة بس تكون ايه موظفة. هذه الحيثيات غابت عنا. عشان كده المحاكم شوف روح بقى المحاكم وقف كده قدام باب محكمة الأسرة وقف قدام المحاكم هتلاقي ايه الراجل داخل بزوجته واخد بالك وطالع وهكذا خلافات لا حصر لها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة بأبي وأمي في هذا الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو يقول إنما الدنيا متاع. لا شك الدنيا متاع مالها متاع وأولادها متاع وهكذا نساءها متاع لكن قال وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. أفضل شيء المرأة تريحك كيف أراجع منكد وكذا تحفل عن كفاك ربما أخوك أنا عايز كذا وده من حق وكذا ترجع له وانت منكد جاي تاخد عصا عشان تحارب أخوك لكن اصبر اصبر أخوك ياخد ضفر عمه ويطلع من اللحم وأخوك ده اللي باقي لك بس مراتي لا تحركه مش مشكلة كذا خلاص الدين الدين الدين أمك جاية مرحبا بك تفضلي وتخدمها وكذا وكذا امرأة صالحة. لكن امرأة تلوزها امرأة تجبرك أمك ما تخش عندي ليه حياتي ما عيش مع أمك أبدا أبدا ولو اديت لابوك 100 جنيه من وراها يا ويلك صدش اخد هدومها ومصاغها وراحه وهي كمان قافله الاوضه جابت تلفزيونها وجابت مش عارف جابت حاجات جابها وحطها ويفرض الأوضة المفتاح إيه معاه عشان حاجتها ما تبانيش إلى غير ذلك بقى من القضايا. حدث ولا حرج, حدث ولا حرج عما يجري فيها. لكن المرأة الصالحة امرأة مريحة تنظر طاعة ربها وطاعة إيه زوجها, النظر إليها صرت وإن أمرها أطاعت. شوف امرأة مليحة حتى لو صمرة حتى لو سودة حتى لو عورة لكنها تحاول أن تنظم من نفسها, تحاول أن تهيئ نفسها حتى إذا نظرت إليها سرتك. سرتك كانت ذات طباع جميلة. ما الطباع يا أخواني اللي بتعيش؟ هو ذا الجمال. امرأة بيضاء حسناء ملكة جمال. طب وبعدين؟ لكنها امرأة سيئة الخلق. تلاقي نفسك في يوم من الأيام بتسحب من يديها الجميلة دي البيضاء, البيضاء هذه تسحب من يديها تصردها بره. لكن امرأة قد تكون أقل جمالا لكن امرأة تريح, امرأة منطق حسن, امرأة طاعة لك امتثال لك, امرأة حسنة التربية لأولادك, امرأة حسنة المشورة لك, هذه المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ثوبان يقول ثوبان شبه الحديث ده ضعه في قلبك, ضعه في قلبك وانظر حياة الصحابة. احنا اخوان حياة الصحابة, حياة الصحابة ممكن تأخذها من حديث واحد أو حدث واحد. يعني لما تحب مثلا تعرف مجتمع الصحابة خد مثلا غزوة من الغزوات تعرف المجتمع, خد موقف من المواقف, لأن الصحابة تنصهر تربيتهم بمواقفهم محدثين. مش إحنا ممكن تبقى بطل النهاردة ولكن الصبح كذا أو تقول القول أو تخلفه بكرة, لا الصحابة تستطيع من أي موقف أنت تتخذه معدنهم وأن تعرف معدنهم. عن ثوبان وهذا حديث صحيح قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل, يعني زين للناس حب شهوات النساء إلى أن قال والفضة وإن الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله لما نزل فيها ما نزل قالوا فأي المال نتخذ يا رسول, فأي المال نتخذ أعرف ما بينهم. طب ناخد إيه بقى لما الذهب والفضة اللي بيكنزوا بيحصلوا كذا واللي شق ذلك عليهم, طب ناخد إيه فأي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم لكم ذلك, أنا أجيبكم الخبر الآن أي المال نتخذ. فأوضع على بعيره وركبه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثر وأنا وراه, فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ شبه الذهن متجمع فين؟ الذهن متجمع فين؟ أي المال تاخذ؟ زي واحد مثلا أجي أنا دلوقتي عند بنيتي فأقول له أجيب طب إيه نوعه إيه؟ يعني اللبنات اللي هتبني بيها دي نوعها إيه كذا كذا, أنا بسأله بقى عايز أشوف بقى طب مش عارف إيه. فرح بقى نقلني قال مثلا إيه لبنات التقوى, هذا البيت يبنى بتقوى الله, أنت بتقي الله سبحانه وتعالى حط لبنة من إخلاص لبنة من صدق لبنة من كذا, يبقى نقلني بقى إيه ناقلة ثانية خالص. انا عايز احط اساس للبيت ده, ايه رايك اعمل ايه اساس اجيب ايه كذا كذا. قال لي شوف اساس البيت ده الصلاح. فاحيانا قد يربي الانسان من يخاطبه بنقلته الى امر يريد ان يغرسه فيه. خلي بالك مش ده تشدق بقى, ودي المربين كده يا اخوان. امال هو رباني ليه؟ ليه العالم رباني؟ العالم رباني ان بينظر ما تربى به ما تربى عليه من يخاطبه, ليس هذا تنطع. لا ما التالي بقى بقولكش انا بقولك يا عم احط اساس يقولك تعمل, لا هو يدري من يخاطب وكيف يخاطب, لان فعلا البيت لابد يوضع اساسه الصلاح قبل ان توضع اساسه. تطلع 100 دور وبفايدتهم ايه اذا لم يكن الصلاح والاساس, فيكون ده تذكير عشان الانسان ما ينساش نفسه ما ينساش مهمته. فعلى طول عمر بيسال اي المال نتخذ, سؤال الصحابه, بحث الصحابه هنا عن المال الحقيقي, اي المال نتخذ يا رسول الله. الله أكبر, روحوا بقى دي الفطار يا أخوان. يعني الحمد لله أنا وفقنا, شوف صباح فيه قرآن وسنة تعمل إيه بقى, دي الشحنة دي اللي تطلع بيها بقى, يعني تطلع بقى لمجتمعك. إذا كنت موظفا فتبقى الموظف الأمين الصادق, إذا كنت زوجا فأنت الزوج الرحيم, إذا كنت ابن فأنت الابن البار. الجرحة دي يا أخوان مهمة جدا مهمة جدا. شوف كم الحرمان الذي يحرمه الإنسان إذا لم يعيش مع هذه الجرأة. هتسمع إمتى الكلام ده إمتى؟ هتسمعه إمتى؟ قال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. الله، شوف المال وفعلا خير من المال. المال يقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أما كون كل بيوت بيها لي وأراضي بيها ملك لك، يا أظن وإلا تسقط بقى لغاية الموت. لا لا لا، ده أنت مسؤول بس كده، بس بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أجر هذه عند الله سبحانه وتعالى مش بقى أحب لك من مال بيها، لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على أمريكا وعلى الصين وعلى إندونيسيا وعلى مدغشقر وعلى كل هذه، تطلع الشمس على الدنيا كله. فإذا هذه أجر وخير من الدنيا وما فيها، لكن مين لا ولهذا جاء عند البخاري يا عبد الله بن قيس رموسا قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي المال نتخذ يا رسول الله؟ شوف الجواب، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة، زوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. أول حاجة وامرأة مؤمنة تعينك على مش الحوش بقى عليك وبتاع والبخل الشح تعينك على أمر الآخرة. قم صلاك ركعتين بالليل او لا سيدينا الفجر من تعبان، طب بس قوم هتعان على بس قوم اركع ركعتين. فحين تفعل المراه ذلك ويفعل زوجها ذلك ويقومان ركعتين في جوف الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دي المراه الصالحه. طيب الراتب انت جايب خاصه 5 جنيه تحطها لفقيره مسكينه، وليه احنا 5 جنيه كده نفعل الميه ولا نفعل الكهرباء انت عارفه التليفونات؟ لا لا لا، ما احنا نستعين بقى الله يعين على ذلك والله يخلف علينا. والنبي قال، أما سمعت النبي وهو يقول ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول واحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. عاوز ربنا يوسع في المال، طب روح طب روح تصدق صدق. أنت ما بتغضيش عينك على الصدقة ليه؟ ادي للعيل مثلا الجنيه وقول وحاول تفر ربع جنيه تصدق بيه، علمه حط لنا صدقة في البيت أو صندوق في البيت نجتمع عليه، ده يوفر مصروفه وده يوفر من كذا وده يوفر من كذا، آخر الأسبوع يوم الجمعة نجمع كله ونحطه في الناس. يبقى المرأة اللي تعين على أمر الإيه؟ سيب أمك ليه؟ مين اللي بيخدم أمك هناك؟ معاه مرات أخويا، بس مرات أخوك أنت عارف كده حتى نخدمها وأنا، طب بس أنت عندك عيال؟ لا لا لا وماله برضه أنا أحتسب فيها ويعتبرهم منها. هذه المرأة الصالحة تعينه لو جاء على أمر الإيه؟ أي المال نتخذ؟ سبحان الله. وهل أضل الناس إلا تعلق القلب بالمال يا أخوان؟ بالمال هو ده اللي خلاني أقف لأخويا، أخويا ابن أمي وأبويا بقى مش جاري ولا مثلا أخويا ابن أمي وأبي، هو ده اللي خلاني أقف عنده وأقاتله وأحاربه، هو ده اللي خلى اللي جعل من الابن الذي يأخذ أباه إلى الصحراء ويحرقه حرقا يولع فيه حرقا، هو ده اللي بيخلي الشاب يقتل أباه، خلي الشاب يذبح أمه. فأي المال نتخذ؟ شوف بقى النقلة، نقلة من دنيا إلى آخرة. أي المال نتخذ؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على أمر الآخرة. الله أكبر الله أكبر. شفت بقى تاجر اللبن وتاجر الأسمنت وتاجر الفول وتاجر في حاجة، واللي بيعمل رخام واللي بيعمل كل هذا فعلا يا أخوان احنا في حاجة إلى احنا بقى ما تجيش على الباشمهندس على العين الجواب. هذا الجواب احنا نقول كده، لو انا اللي بسأل وانت على طول هنقول ايه؟ ايوه ماشي في الصواب، بس يعني احنا عايزين انما عن الصحابه، لا الصحابه قناصون، الصحابه قناصون. هو ده الجواب الذي يسعدون به، هو ده الجواب اللي عايزه اصلا، واخد بالك؟ الصحابه مش زينا، فرقهم يمتثلون. ولهذا ما قالش يا صاحبي طب ابو موسى طب قال ادو كنزا من كنوز الدنيا، قال له خلاص كنز في الجنه، هو كده خلاص راضي بهذا الصحابة ما ينظرون إلى هذا المال. ولما سألوا السؤال مش قصدهم أي المال نتخذ لا أي المال بقى نتخذ فليكون فيه التشدد علينا مثل ما ورد التشديد في الذهب والفضة بس يعني هو عايز إيه نوع لا يكون المؤاخذة عليك المؤاخذة علينا على هذا الذهب والفضة يعني حتى سؤاله مش وإلا هؤلاء الذين وضعهم ولهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من للفقراء عمر وأمثاله للفقراء المهاجرين الذين إيه أخرجوا من إيه وأم ولي هو جاي يسأل عن مال النهاردة عشان أكفر الصبر لا هو جاي يسأل عن سؤال ينأى به عن المؤاخذة التي تكون ذلك فلما دل النبي على هذا معناه ولو كنت يا عمر خلي بالك بقى ده الجواب يبقى هو أجابه بس أجابه بالمفهوم لا بالمنطوق ألا وهو إذا رزقت قلبا خاشعا ولسانا ذكرا وزوجة صالحة فلتتخذ من كنوز الدنيا ما تتخذ فإنها ستكون عونا لك على دينك ولا تخشى حينئذ المؤاخذة ولو الإنسان عنده ذهب وفضة مليارات هو الإنسان بيقول لك احنا في فلوس عندك لا ولكن لو كان عندك مليارات لكن معك القلب الخاشع ولسان الذاكر والمرأة الصالحة استطعت أن تسخر هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى وبالتالي أجابه النبي أي المال اتخذ ما شئت لكن القلب الخاشع ولسان الذاكر والمرأة الصالحة تعينك على هذا لأنك أنت ما سألت إلا لتنأى عن مغبة المؤاخذة في هذه في الذهب والفضة لا لو أخذت هذه فلن تؤاخذ حتى ولو كان عندك مليارات من هذه الذهب والفضة فباب أفضل النساء المرأة الصالحة التي تعين زوجها على أمر الآخرة المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها صارتك وإن أمرتها أطعتك وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.